وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الاشتراط على مذاهب. المذهب الأول أنه سنة مطلقة، أنه سنة مطلقة، وهذا مذهب الإمام أحمد، واختاره أبو محمد، اختاره أبو محمد بن حزم. المذهب الثاني أنه لا يشرع ولا يصح ولا أثر له في التحلل، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. المذهب الثالث جواز الاشتراط، وهذا مذكور عن طائفة من الشافعية. المذهب الرابع يستحب لمن كان خائفا من مرض أو نحوه، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الصحابة ولم يقله ابتداء، ولا ذكر أحد عنه صلى الله عليه وسلم كان يشترط، ولا ذكر عن أهل الصحابة كان يشترطون، فوقع الحديث على هذا السبب فيقصر على هذا السبب. فمن كان وجعا أو خاف أن يحبسه حابس عن البيت لأنه يشترط، بشرط لا يكون هذا الحابس مجرد توهم وظن في قرائن تدل عليه، فهذا يشترط، وما لا فلا، وهذا أصح ما قيل في هذه المسألة.